الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر المنذري رحمه الله تعالى: باب المضاربة. قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على إباحة المضاربة بالدنانير والدراهم، وذلك أن يدفع الرجل إلى الرجل الدنانير أو الدراهم على أن يبيعها ويشتري من أي نوع من أنواع التجارة، على أن ما رزق الله فيه من فضل بعد أن يقبض رب المال أرض المال فللعامل من ذلك الفضل ثلثه أو نصفه، وما بقي فلرب المال. ولا تجوز المضاربة بالعروض، ولا يجوز أن يقول لك نصف ربح إلا 10 دراهم، أو لك نصف ربح و10 دراهم. وإذا اختلف في بيع السلع فالقول كل من دعا إلى البيع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المنذر: باب المضاربة. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والمضاربة هو دفع مال لمن يتجر به بربح مشاع، يدفع إنسان مالا لمن يتجر به، فهو أحد أنواع الشركات، يكون رأس المال من جهة والعمل من جهة أخرى، فأحدهما منه رأس المال والآخر منه العمل، وأن يتفق على أن ما ربح فبينه مشاع، أي يكون لأحدهما الثلث النصف الربع والآخر، ويسمى عند الفقهاء بقراض أيضا، ومقارضة وبمعاملة. يقول رحمه الله: أجمع العلم على إباحة المضاربة بالدنانير والدراهم. هذا إجماع من أهل العلم على أن هذا النوع من أنواع الشركة والمضاربة أنه جائز، وذلك أن يدفع الرجل إلى الرجل الدنانير أو الدراهم على أن يبيع ويشتري من أي أنواع التجارة، على أن ما رزق الله فيه من فضل بعد أن يقبض رب المال رأس المال فللعامل من ذلك الفضل ثلثه أو نصفه وما بقي في رب المال. صورته كما ذكر الشيخ أن يدفع رجل إلى آخر دنانير أو دراهم، يدفع له مالا معلوما محددا، ويكون الآخر الذي مدفوع له المال له أن يتاجر بهذا المال فيبيع ويشتري من أي أنواع التجارة، ولا يشترى أن يحدد، لا يشترى، بل له أن يقول خذ هذا تاجر به، ويجرى أن يحدد يقول خذ هذا تاجر في المواشي، تاجر في البيوت، تاجر في العقارات فقط بحسب اتفق عليه، أو أن يترك له مطلقا التجارة. يقول: على أن ما رزق الله فيه من فضل بعد أن يقبض رب المال رأس المال، يعني إذا انتهت المغارضة تحاسب الأصل إرجاع رأس المال، يعني هو قايا الربح قايا رأس المال، فما انتهت الشركة أو انتهت السنة وراد أن يقسم فيرجع رأس المال دفعه، ثم ما زاد على ذلك هو الربح، هذا هو الذي يقتسمه. يقول: فما على أن ما رزق الله فيه من فضل بعد أن يقبض رب المال رأس المال فللعامل من ذلك الفضل، له من هذا الفضل إما له الثلث أو النصف بحسب اتفق عليه، فإن اتفق أن العامل له الثلث فيكون الثلثان لصاحب رأس المال، إن كان بينهما نصفان وهل مجرى، قال: ما بقي فلرب المال. ولا بد من أن يصف أن يدفع رأس المال، لأن الربح كما قال العلماء وقاية لرأس المال، الربح وقاية رأس المال، ولك لا يقسم الربح إلا بعد استيفاء رأس المال، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. فإن لم يستوفى رأس المال الشركة خسران، فيكون قد ضاع على هذا بعض رأس ماله وضاع العامل جهده، وإن لم يبق إلا رأس المال فيرجع إلى صاحب رأس المال ويضيع العامل عمله، ويضيع على على صاحب رأس المال ربحه ماله، ما ربح شيء، فهو من يخسر ومن يربح. قال الشيخ: ولا تجوز المضاربة بالعروض، كان يضارب الثياب. المراد لا يجوز ضرب عروض يعني أن يكون رأس مال، يشترط أن يكون رأس المال دنانير ودراهم، وأما يدفع له إبل يقول هذا رأس مال الشركة، يدفع له عقارات يقول هذا رأس مال الشركة، يدفع له ثياب يقول هذا رأس مال الشركة، خلاص خذ هذه الثياب واتجر تبع واشتر منها ما تشاء، أي هي رأس المال. يقول الشيخ: لا يجوز. لماذا؟ قال: لأن هذه العروض تختلف أسعارها وتؤول الجهالة، قد يدفع له إبل تختلف أسعارها ثم يولي بعد ذلك الخصام والشجار، لكن قد سبق قبل ذلك جواز أن يكون رأس المال غير الدنانير وغير الدراهم، جواز أن يكون رأس المال على العروض إذا كانت معلومة القيمة. قال ولا يجوز أن يقول له أن يقول لك نصف الربح إلا 10 دراهم أو لك نصف الربح وعشر دراهم، ما يجوز بإجماع أهل العلم كما ذكر ذلك ابن المنذر، أي أن يحدد لأحدهما ربحا معينا أو مقدارا معينا، فلا بد أن يكون مشاعا. فلو قال خلاص أنت تاجر لي 500 وما بقي فبين النصفان، ما تجي النصف لك الثلث، ما يجوز. فإذا اشترط أحد المضاربين صاحب رأس المال أو العامل، إذا اشترط أحدهما جزءا معلوم من الربح فهذا شركة باطلة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وإذا كان الشركة والشركة مقتضاها إيش؟ الشراكة المساواة، فيشتركان في الربح سويا، فيكون في الربح سويا وفي الخسارة سويا. قال الشيخ رحمه الله وإذا اختلف في بيع السلع فالقول قول من دعا إلى البيع، إذا اختلف بيع السلع بكم بعتها فالقول قول من دعا إلى البيع، لأن من دعا إلى البيع فهو أعلم بالمبيع. قال باب الإيجارات. قال رحمه الله قال الله جل ذكره فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فللمرء أن يستأجر الدار قد عرفها وقتا معلوما بأجر معلوم على أن يسكنها، فإذا صحت الأجرة على هذا فللمستأجر أن يكري الدار بأقل مما اقترى أو بأكثر وله أن يسكن وله أن يكسنها يسكنها على خطأ وله أن يسكنها والكراء حال. قال وله أن يسكنها والكراء حال إلا أن يسترقه إلى مدة معلومة فيكون إلى المدة التي ذكرها، وكذلك يبتلي العبد والدافة والأرض على ما ذكرناه. فإذا ثبت الكراء لم يجد إبطاله بموتهما ولا بموت أحدهما، بل يقوم وارث الميت منهما مقام المورث. قال ولا يجوز فسخ الإجارة بأن يبدو لهما ولا لأحدهما بعذر يذكره ولا بغير عذر، وللرجل أن يستأجر المرأة لترضع ولدا له قد عرفاه وقتا معلوما بأجر معلوم، ولا يجوز أن تستأجر بطعامها وكسوتها إلا أن يكون ذلك معلوما معروفا كما يكون في باب السلام، ولا يجوز كراء المحامل والزوابل حتى يعرف الجمال والمقتري الراكبين والظروف وجميع ما يحمل من الماء والزاد وغير ذلك. وتكون الإجارة أمرا معلوما والموضع الذي إليه اقترى معلوما، ولا يجوز تضمين الصناع إلا فيما جنت أيديهم، ولا بأس باستئجار الثياب والحلي والسيف والسرج واللجام وما أشبه ذلك بعد أن يكون الأجر معلوما والوقت معلوم، ولا بأس بأجور المعلمين، ولا تجوز إجارة النائحة والمغنية. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عسف الفحل، فالكراء الذي يأخذ المرء على ضراب الفحل غير جائز، ولا بأس بأجر الكيال والوزان والقاصي وكفر الحجام غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، والنهي الذي وقع فيه نهي تنزيه لا نهي تحريم. نعم، نقول رحمه الله باب الإجارات. والإجارة هو عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، موصوفة الذمة مدة معلومة، فهو بيع لكنه بيع منافع، أن يبيع الإنسان منفعة شيء معين، فهو من جملة البيوع، وذلك شروط البيوع تنطبق عليه وتزيد عليه شروط، فهو بيع عقد على منفعة مباحة معلومة، فلا بد أن تكون أن يكون في المستأجر منفعة، لا يجوز أن يؤجر الشيء لا منفعة فيه، ولا بد أن تكون منفعة إيش؟ مباح. إذا كان نهي عن كسب الحجاء غزي عن مهر البغي وحيوان الكاهن والعياذ بالله، لا هذه محرمة، ولا بد أن تكون إيش؟ المنفعة معلومة. أما يقول خذ هذا استأجره مني وهو لا يدري إيش كيف ينتفع به وعلى أي وجه وما هي منفعته، فلا بد أن تكون معلومة. وهذه المنفعة تكون إما من عين معينة، أجرتك الدابة، أجرتك البيت، أجرته على عمل معين، أو موصوف الذمة، أجرتك بيتا ساعته كذا، المنطقة الفلانية قطع كذا وصابه كذا، مدة معلومة تكون مدة. والإجارة جاهزة بالكتاب والسنة والإجماع، وذكر الله الإجارة فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، ذكر الله الإجارة وقال على أن تأجرني 8 حجج. وكذلك جاءت الأحاديث في السنة وأجمع ذلك العلماء. يقول رحمه الله: قال الله جل ذكره: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إن أرضعت المرأة فعلى الزوج المطلق أن يعطيها أجرها. قال: في المرء أن يستأجر الدار قد عرفها. الدار قد عرف، إما عرفها برؤية رآها، أو عرفها إيش بوصف منضبط، قال عندي شقة في الحي الفلاني، مواصفاتها كذا، حجم غرفة كذا، ويصفها وصفا منضبطا يعرف به قدر الأجرة. وهذا لأجل ألا يخرج ذلك عن جهالة. وذلك يقول الشيخ في المرء أن يستأجر قد عرفها حتى لا تكون العين مجهولة، لأنه إذا جهلت العين المستأجرة ما صحت الإجارة. قال الشيخ: وقتا معلوما، لابد أن يحدد المدة وقتا معلوما حتى يخرج عن حيز الجهالة. يقول: أجرتك ذلك سنة، أجرتك سنتين، أجرتك 20 سنة، أو مشاهرة، أجرتك على أن كل شهر ب100 دينار. والصحيح أنه تصح الإجارة مشاهرة كل شهر بكذا، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: بأجر معلوم. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، لابد أن يكون أجر معلوم. كم الأجرة؟ أن تكرين الدابة، تكرين الدار، أجرت الدار، كم الأجرة؟ حتى يخرج عن حيز الجهالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. كذلك لو أجرت الشخص على عمل، لأن الأجرة إما أن تكون على مدة أو أن تكون على عمل. تؤجر شخص على مدة، تستأجر شخص على مدة، والله أجرتك أنت عامل عندي مدة معينة وأجرت دار، أو أنا استأجر على عمل، أجرتك على أن تعمل لي هذا الشغل، متى ما انتهيت منه انتهت الأجرة، انتهت مدة الإجارة. قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. وقد تكون الأجرة معروفة بالعرف، قد تكون الأجرة معروفة بالعرف، تركب أجر تاكسي خلاص تركب إذا مكان فلاني، وقد عرف عرفا. فأقول الأجرة تكون معروفة بالعرف، استجلت التاكسي مكان فلاني فلاني، وقد عرف عرفا أن الأجرة في ديناران تدعي ودعي، أو نستأجر عمل على عمل معين، يبني لك دار أو يبني لك جدار أو يعمل أي عمل من أعمال السباكة وغيرها، وقد عرفت أجرته، إما أن تكون معروفة ومحددة أو يكون عرف، فلا يستطيع أن تسمي الأجرة هنا. فإذا كانت الأجرة معروفة عرفا فلا حاجة للتنصيص. قال الشيخ رحمه الله: بأجر معلوم على أن يسكنها، يعني أجر الدار التي قد عرف وقت معلوم على أن يسكنها. فإذا صحت الأجرة على أن يسكنها معنى أنه يبين إيش منفعة، لكن قد يؤجر الدار السكنة ويجعلها محل خياطة ولا حدادة من غير أن يعلم المستأجر المؤجر، وهذا لا يجوز، بل يبين له المنفعة: والله أنا أجرت منك هذه الشقة للسكنة، أجرت منك هذه الشقة لعمل إيش محل خياطة، محل حدادة، محل أصباغ. فلا بد من هذا معنى قول الشاعر على أن يسكنها، يبين له وجه المنفعة، المنفعة التي سيستخدمها، لازم كان الشيء فيه أكثر منفعة. قال: إذا صحت الأجرة على هذا، أي بهذه الشروط، فللمستأجر أن يكري الدار بأقل مما اقترى أو بأكثر، وله أن يسكنه. إذا صحت الأجرة فقد ملك المستأجر المنفعة، ملك، وذلك هو إيش؟ بيع منافع. فمنفعة الدار أجرها سنة، منفعة الدار سنة، ملك من؟ ملك المؤجر اللي صاحب العقار، ولا ملك المستأجر؟ ممكن مستأجر، ما أنا أملك منفعة، أنت تملك العين وأنا أملك منفعة. فإذا ملك المستأجر المنفعة فإنه له أن يستوفي منفعة بنفسه أو أن يستوفيها بغيره، وله أن ينتفع بها بنفسه أو يؤجرها، ويسميه العلماء التأجير الباطل. هذا ليس منهم معذور طالما أنه قد أجر إلى من هو مثله أو أقل منه، لكن ليس أن يستأجرها للسكنة ويجعلها يشمع الحدادة يؤجرها من الباطل، ما يجوز، لأنه قد اختلفت. أو يؤجر رجل على عائلة مكونة من 3 أشخاص ويؤجرها على عائلة مكونة من 30 شخص، لا أشكال فيه ضرار صحيح. فالشاهد أنه متى ما ملك منفعة له أن ينتفع به بنفسه، وله أن يؤجرها، ولا يحق المؤجر يقول لا ما لك حق تؤجر بالباطل، لا، المنفعة ملكي أنا أستوفيها، متى ما أغرقت الدار، أجرتها، سكنت فيها زوجتي أمي، ما لك علاقة، طالما أن من أتى ليس بأكثر ضررا منه. أما إذا كان أكثر ضررا فهنا الحق لمن؟ لصاحب الأجرة. وذلك قول أن إجار باطن باطنة غير صحيح. نعم هذا مالك منفعة له أن يستوفيها بنفسه بغيره. وهذا ما قول المعنى قولي قال فالمستأجر يكفي الدار بأقل مما اكثرها. أجرها ب200 يأجرها هو صاحب منفعة ب100 ولا أجر بأكثر. أجرها 200 وأسعار ارتفعت أجر 50 أسعار ارتفعت قال 200 صارت 500 قال يبقى أجرت الدار 500 فيصبح هذا الشهر 300 ويدفع للمؤجر. ليس المؤجر حق يقول له تعال كيف و... لا هذا أملك منفعة مدة معلومة. فإن كان شهرا فالمؤجر حق بعد أن شرف خلاص. أما إن كانت مدة معلومة فليس له الحق. قال أو بأكثر وله أن يسكنها لأنه يملك منفعة فلا يستفيد بنفسه أو بغيره. ولا يشترط على الصحيح استئذان المؤجر. لو غدا يؤجر بالباطل أو يؤجر غيره لا يستئذن. لماذا لماذا لا على الصحيح أنه لا يشترط استئذانه؟ لأنه هو الذي يملك منفعة. وهذا قول جماهير العلم وقول متفق عليه الأئمة الأربعة. قال الشيخ طيب عموما طبعا كونه يجوز ان يؤجرها باكثر ها لانه كما ذكرنا العلم انه ملك منفعه. هذا مثلا كونه جواز ان يؤجرها باكثر هو قول الامام احمد والشافعي وقول الزهري وقول الامام مالك وقول الشيخ ابن تيميه وابن القيم وغيره. والعلم في ذلك انه يملك منفعه فله ان يتربح. قال الشيخ والكراء حال. حال كراء حال ان يدفع الاجره مقدما. يدفع الاجره مقدما. لماذا؟ قال لان عقد معاوضه مطلق ويعقد معاوضة خلاص افترض يسلم العوض. أما ما هو العوض؟ عوض أجرة والمقابل ما هو؟ المنفعة. المنفعة المنفعة تستوفى شيء بشيء. أما الأجرة فإن تستوفى حال لأن الأصل في العقد أنه عقد معاوضة أن يقبض كل واحد فهذا لما الموجود يدفع له كله. أجرتك خلف الأجرة أجرتك مشاهرة كل شهر بأوله. وأما المنفعة لا يمكن نفس المنفعة إلا لأنها تستوفى شيء فشيئا. وقال بعض العلماء يشترط أن يكون الأجرة حالة أن يدفع الأجرة مقدما على المدة إما مشاهرة أو عقد سنوي أو ما شابه ذلك. قال حتى لا يكون بيع الكالة بالكالة لأن المنفعة مؤخرة لأن استوفى شيئا شيئا فهو مؤجل. فإن كانت الأجرة أيضا مؤجلة فهو كأنه من باب بيع الكالة بالكالة أو بيع الدين بالدين. ولأن المنفعة الأجرة مقابل ماذا؟ منفعة. الرجل المؤجر مستأجر متى ملك المنفعة؟ بالأجرة. فمتى ما وقع واتفق فقد ملك المنفعة. فإذا هو استوفى أخذ المنفعة فلا بد أن يدفع العوض. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي ثور أنه يشترط أن يكون كراء حال. قال الشيخ إلا أن يشترطه إلى مدة معلومة فيكون إلى المدة التي ذكرها. لكنه اشترط وقال إلى مدة معلومة من تعطيني الأجرة فلا. المهم كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن على شروطه. المؤمنون على شروطهم فلا بأس. قال وكذلك يقتل العبد والدابة والأرض على ما ذكرنا. أيضا يقتل العبد الداب يقتل العبد الذي عقد عرفة وقتا معلوما لأجل معلوم مبين منفعته العبد أو يكفي الداب وهذا مجرى كلها. فيأكل الأرض الأرض قد تكره إيش للزراعة الأرض قد تكره إيش للسكنة فيكريها وبين منفعة سأزرعها سأجعلها مقر إقامة وهذا مجرى. قال الشيخ فإذا ثبت الكراء ثبت الأجرة والعقد لم يجد إبطاله بموتهما ولا بموت أحدهما بل يقوم وارث الميت منهما مقام المورث. لماذا؟ لأن الإجارة عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد لازم. والعقود ثلاثة أنواع هناك عقود لازمة وعقود جائزة وعقود لازمة. عقود لازمة من وجه إلى وجه. فالعقد اللازم هو الذي لا يحل لأحد المتعاقدين أن يفسخه إلا برضا الآخر في البيع والإجارة والمساقة والمزارعة. العقود لازمة ليس لك أن تجلس دوان هونت أو تزارع دوان هونت. العقود لازمة يلزم كل الطرفين إلا أن يتفق على الإقالة فيقيل أحد من آخر. والعقود الجائزة التي يجوز لكل أحد أن يفسخ ولا هو إيش لم يرضى الآخر مثل عقد الوكالة وكلتك في البيع والشراء وعقد القرض وما شابه كل عقود جائزة لا أحد من يفسخ من غيره. وعقد الجعالة من فعل لي كذا فله كذا لكن قبل أن يفعل قل أنا هو خلاص أو شخص أنا سأفعل هذا ثم يوم. فعقد الجعالة والشركة الشركة أيضا الشركة ملزمة له من يفسخ واخر يقول خلاص انا بطلت عن الشيء. فهذه عقود ايش يسمونها؟ عقود جائزه. هناك عقود لازمه من جهه دون جهه، مثل عقد الرهن. الرهن لازم من جهه ايش؟ الراهن جائز بحق المرتهن. الذي صاحب الرهن لازم، ليس ان يفك الرهن، لكن المرتهن اذا قبض الرهن هو الحق له ولا ان يرجع. فهذه عقود لازم من جهه دون جهه. كذلك الضمان والكفاله عقد لازم من جهه دون جهه. فالضامن اللي تغض ضمن هنا عقد جاء غادي في حقه، عقد لازم. لكن الآخر طلب الضمان هذا بخاف من أول ما بما جرى ترى. فالشاهد أن الإجارة عقد إيش لازم، ليس لأحدهما. وذلك لو مات أحدهما لم يبطل عقد، لأنه يعني عقد لازم من الطرفين. ولكن يقوم مورث مقام إيش؟ فيقوم الوارث مقام المورث. وهذا مثل الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بثور. إنسان استأجر بيت، مات صاحب البيت، يبقى الإجارة لمدة، وتنتقل هذا الملك إلى الوارث. مسؤول منفعة عقار، مسؤول منفعة، هم لهم العلم والمنفعة إلى مدة الإجارة ملك لمن؟ ملك للمستأجر. قال الشيخ: ولا يجوز فسخ الإجارة بأن يبدو لهما أو ولا لأحدهما بعذر يذكره ولا بغير عذر. ليس لأحد أن يفسخ الإجارة. لماذا؟ لأنه عقد لازم من الطرفين. إنسان أجرك سنة ودفعت المؤجر سنة، أتى المستأجر قال والله هون ترجع البلد، ما الحق، أنت لك منفعة سنة، إن شئت تترك الدار إن شئت خذها، أنا الأجرة ما أرجع منك ولا شيء، لأنه عقد إيش؟ أو يأتي المؤجر يقول والله حق المستأجر الذي أجرها سنة مثلا، يقول في نص فندق والله أنا أبيها حق، أريد منك أن تخرج. لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه عقد إيش؟ لازم. إلا تتلف العين، إنسان أجر دابة ليحمل عليها فماتت الدابة، أجر دار للسكنة فنادمت الدار، أو أن يقيل أحدهما الآخر. وهذا مذهب عامة الفقهاء. قال الشيخ: وللرجل أن يستأجر المرأة لترضع ولدا له قد عرفاه وقتا معلوما بأجر معلوم، كما قال: فإن أرضعنك فآتوهن وأجورهن. فله أن يستأجر المرأة لترضع ولده، سواء كانت زوجته المطلقة أو لم تكن زوجته، يستأجر ولدا قد عرفته. فلو استأجر امرأة لترضع ولد إيش بدين جدا ويستهلك عليه كثير، ويمكن أن يكون ولد من أولاد السنين هؤلاء الضخام هؤلاء ما يسمع. فالشاهد يقول شيخ: ولد قد عرفه وقتا معلوما، يستأجرها الرضاعة شهرا أسبوعا يوما بأجر معلوم، يقول جت رضاعة كذا وكذا، فلك في اليوم ديناران، لك في الشهر كذا، لابد تكون أجرة معلومة. قال: ولا يجوز أن تستأجر بطعامها وكسوتها. لا يجوز أن يقول لها إيش ارضعي أنا أطعمها في مدة الرضاعة ولا أكسوها. قال: إلا أن يكون ذلك معلوما معروفا كما يكون باب السلام، إلا أن يكون معروفا يوصف، سأكسوك كذا وسأطعمك كذا وكذا، والطعام قدره مثلا كذا في النهار، مقدار من البر مقدار كذا نصف صاع في أهل مجرة، فيكون معلوم. أما نقول على بقدر كسوتك وطعامك، فالكسوة والطعام قد يختلف، مرأة تأكل كثير مرأة تأكل قليل، ها، أو قد تكون الكسوة تختلف من مرأة لأخرى. وذاك الشيخ قال: لا يجب أن تستأجر كسوتك وطعامك إلا أن يكون ذلك معروفا مقدرا موصوفا، ها، مثل ما يذكر باب السلم. لماذا؟ حتى يخرج به حتى يخرج به عن حيز الجهالة. لأن الكسوة والطعام قالوا أمر فيه جهالة وهو غير مقدر، ويختلف طبعا لطول مدة الرضاعة، طبعا للمرأة، لطريقة أكلها، لكسوتها وغير ذلك. وهذا مذهب الشافعي ورواية الإمام أحمد، مذهب أبي يوسف، مذهب أبي ثور. وقالوا أيضا فيه جانب من وجه آخر، قال: لأن الأجرة مقدار الحليب، والحليب لم يبين قدره وكميته، لكن هذا بعيد. ونظر الله أعلم أنه في الكسوة والطعام قال أمر إيش غير معلوم، كسوة الطعام غير معلوم، فلا بد أن يقدر لك في كل شهر ثوب وصفه كذا وكذا، ولك في كل يوم نصف صاع من البر، فيقدر طعامه وكسوته. أما أن يطلقه بكسوتك وطعامك فلا، لأنها لأنه كما قال الشيخ في جهالة. قال بعض العلماء، وقول الثاني، أنه يصح بطعام كسوتها، وهذا هو الراجح بل هو نص الآية. قال الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الله عز وجل ما قال بالمعروف أي بما تعرف عليه الناس، وهذا نص ذكر الله كسوة وذكر الله جل وعلا الرزق بالمعروف أي بما تعرف عليه الناس. ولحديث ابن ماجه أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 سنين على عفة فرجه وضع بطنه، لم يفكر آجر نفسه إلى صاحب مدين على عفة بطنه عفة فرجه وضع بطنه، وهذا قد يأكل كثير وقد يقل، مع ذلك الشرع اعتبر لأنه يشم ما يعرف عادة. والصحابة رضي الله عنهم أيضا أبو بكر البكر وعمر وغيرهما كانوا يستأجرون أجراء بطعامهم، يستأجر قال اعمل لهذا العمل على نطعمك مدة العمل. إذن هذا عمل الصحابة نص الكتاب والسنة، وعمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يؤجرون الإنسان بطعامه وكسوته، فلك أن تؤجل عامل تقول اعمل عندي اليوم وأنا لك كل يوم طعامك. وهذا القول الثاني والقول الصحيح مذهب الإمام مالك وأحمد ومذهب إسحاق واختيار الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله. قال الشيخ قال: ولا يجوز كراء المحامل والزوابل. يقول محمل كمجلس محمل، شقان على بعير يحمل فيهما العديلان جمع محامل يحمل من هذا الجهة إلى الجهة. والزوابل يقول شيخ الزوامل الزامل اللي تحمل أيضا من الإبل. يقول لا يكره المحامل والزوابل يعني الدواب التي يحمل عليها، الدواب التي يحمل عليها إما يحمل عليها زوامل الماء أو يحمل عليها أشخاص. قال: حتى يعرف الجمال والمكتري الراكبين والظروف وجميع ما يحمل. يقول: والله أنا أجرت منك هذه الناقة لأحمل عليها. طيب أحمل عليها، أتى بإنسان عنده إفراط في وزن 300 كيلو، في هناك وزن هكذا هذا ضرر كبير. قال: حتى يعرف الجمال والمكتري راكبين. في 51 كيلو، واحد 100، واحد تضر الدابة. كذلك الظروف، قال: والله هذه ظروف ماء، وإذا أتى بظرف كبير جدا ضخم ما ينصح، فلا بد أن يعرف حتى لا يتكون هناك ضرر. قال: حتى يعرف الجمال أي صاحب الجمال أو المكتري الراكبين والظروف وجميع ما يحمل من الماء والزاد وغير ذلك، حتى لا يحمل على الدابة ما هو أكثر من طاقتها، وقد لا يرضى صاحب الدابة بهذا. كذلك السيارة، والله أنا أخذها للتحميل، السيارة مثل حمل طن ونص حط عليها 5 طن ما يجرى فيها ضرر. قال: تكون الإجارة أمرا معلوما، لا بد يكون الإجارة أمرا معلوما، الذي تحملها أحمل كذا أحمل كذا، إن كان بأوزان محددة أو بأشخاص محددين. قال: والموضع الذي إليه اكترى معلوما، لا بد أن يكون. قال: أريد أن أحمل، أعطي الدابة أحمل عليه وين ولا بلاد بعيدة، فلا بد أن يكون أمرا معلوما، سأحمل من البصرة الكوفة من العراق إلى الشام وهكذا، فلا بد أن يكون. وهذا النوع الذي ذكر الشيخ رحمه الله هو النوع الثاني من الإجارة. قلنا الإجارة إما أن تكون على عمل وإما أن تكون على مدة، وهذا الإجارة إجارة على عمل، يعني هو تأجر الدابة على عمل. أجرت الدابة على ماذا؟ على تحمل لي هذا المتاع إلى المكان الفلاني، أجرت على عمل. تنتهي الإجارة بماذا؟ بمضي إيش؟ بانتهاء العمل بمضي مدة. وآخر يقول أجل الدابة يوما، بس الأجرة مقدرة بالمدة، أجرة مقدرة بالمدة. وكذلك العامل يأتيه يؤجر يوم، قال أنت أجرتك يومي يومي تتكلم، والأجرة على عمل، اعمل هذا الشيء متى ما انتهى العمل انتهت الأجرة، فالأجرة على نوعين. فالشيخ ذكر هنا الأجرة على العمل، وقال الذي قبله كان أجرة على المدة، والشيخ اشترط هذا حتى تخرج الإجارة عن حيز الجهالة. قال الشيخ: ولا يجوز تضمير الصناع إلا فيما دانت أيديهم. الصناع كالخياط والصباغ وغير ممن يعملون بأيديهم. يقول الشيخ: لا يجوز تضمير الصناع إلا فيما دانت أيديهم، يعني رجل أعطيته ثوبا ليخيطه لك فانشق الثوب هنا، إن لم يفرط فإنه لا يضمن. رجل أعطيه آخر صنعة يصنعها فتلفت في يده، فهنا لا يضمن يقول الشيخ إلا فيما جنت يده، جرت أي تعدت، إما ترك ما يجب وإما يفعل إيش ما لا يجوز وما يضر ذلك. أما إذا فعل الفعل الذي يفعل عادة غير تفريط فتلفت العين بيده فإنه لا يضمن، لأنه إيش ضامن ولا أمين. في ظاهر كلام الشيخ أن الصانع أمين، واليد والعين في يده أمانة، هو مستأمن عليها، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. التعدي فعله ما لا يجوز، والتفريط تركه إيش ما يجب. والأجران كما أجران نوعان، الأجراء أجير خاص وأجير مشترك. أما الأجير الخاص فإنك تؤجر على الزمن، تأتي بخياط تقول أنا أجرتك باليومية تجلس عندي في البيت تخيط ما أعطيك لك في اليومية كذا. الآن هذا مستأجر مدة معينة، هذا أجير خاص بك. وهناك أجرة مشتركة، خياط عند محل يأتيها أنت وتعطيه آخر وهم كل واحد يعطيه ثوب يخيطه. هذا أجير خاص بك ولا مشترك؟ مشترك. مشترك. فالأجير خاص من استأجر على الزمن، والأجير المشترك من استأجر على العمل، يعطيه ثوب على أن يعمل به. فتلك إجارة على الزمن وإجارة على العمل. والصناع هم أجراء مشتركون. خياط في محله، الصباغ، الغسام، كل هؤلاء في محلهم أجراء مشتركون. يعني الناس تشتري فيهم، هم تؤجر على العمل، تعطيه ثوب ليصبغه، تعطيه ثوب ليغسله. على عمل تستأجر وآخر يعطيه وهلم جرا. فالصناع هم أجراء مشتركون. ولا يضمنون ما لم يتعدى ولا يفرطوا أو يفرطوا، لأنهم يقبضون العين في أيديهم أيش أمانة. ولذلك لو أعطيت الغسال الثوب ثم احترق المحل ما تضمن، ما يضمن. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه لم يتعدى ولا يفرط، واليد في العين في يده أمانة. فما قبضوه من عين قبضوها بعقد إجارة، وذلك فهم أمناء. فإذا لم يفرطوا ولم يتعدوا فلا ضمان عليه. أما لو فرط، كان وضع الثوب في المحل وترك الباب مفتوحا وخرج فسرق المحل، أو تعدى على هذا وما انتبه وغسله وضعه في آلة خضب الغلط هكذا، فهو يضمن مثلا. فالشاهد أن قول الشيخ أن الصناع هؤلاء الذين هم أجراء مشتركون هؤلاء لا يضمنون. طب أما الأجير مدة فأظهر أنه لا يضمن. الأجير على مدة اللي تستأجره مدة يعمل لك خاص، هذا لا شك أنه لا يضمن، لأنه أمين أنت أديت به. الكلام كله الخلاف كله على أجراء ماذا؟ المشتركون هؤلاء. وما ذكره الشيخ رحمه الله هو مذهب الشافعي، مذهب زفر، مذهب ابن سيرين وطاووس وابي ثور، مذهب الشيخ السعدي رحمه الله. والقاعدة في ذلك أن الضمان مرتب على أمرين، الضمان مرتب على اليد أو التصرف، على اليد أو التصرف. اليد كل من قبض عينا بغير إذن الشرع ولا بإذن المالك فيده إيش؟ متعدية، فهو ضامن إلى أن يرجعه. غصب رجل مالا، غصب دابة، هو ضامن. تلفت الدابة لو أخذها ثم في يده هكذا من الله جل وعلا يضمن هو، لأن يده إيش؟ متعدية. قبض هذه الدابة ليس بإذن الشرع ولا بإذن إيش؟ صاحبها. وإما الضمان ترتب على التصرف، رجل قبض المال بإذن الشرع كالولي، أو بإذن المالك كالوصي أو الوكيل يقبض المال، فهذا يده ليس بإذن متعدية، يضمان، لكنه إذا تصرف تصرفا خاطئا يضمن. والصناع هؤلاء ليسوا إيش؟ يدهم يد عادية معتدية، ولا تصرفهم تصرفا إيش؟ ممنوعا. ولذلك هؤلاء لا يضمنون، هؤلاء لا يضمنون. أما الأجير الخاص فمن باب أولى أنه لا يضمن، لأنه خاص بك، فهو من أمنائك، مثل عامل عندك في البيت، مثل الخادم، مثل العبد، لا يضمن. قال الشيخ رحمه الله: ولا بأس باستئجار الثياب والحلي والسيف والسرج واللجام وما أشبه ذلك بعد أن يكون الأجر معلوما وقت معلوم. استأجر الثياب ليلبسها، واليوم تستأجر الثياب العرس وغيرها، أو الحلي تستأجر اللبس، أو تستأجر السيوف أيضا القتال وغير القتال، وكذلك السرج واللجام الفرس. يقول بعد أن يكون الأجر معلوما وقت معلوما، لأن هذه الأشياء منافع مباحة ولا محرمة؟ مباح، وكل عين منفعة مباحة لا غير أن تستأجر، إذا كانت تبقى عينها. فكل عين مباحة النفع جاز استئجارها إذا كانت باقية غير مستهلكة. لكن الإنسان قال أجلني الصابون، ما يصلح لأنه يستهلك. الكلام هو على عين باقية يستوفى ما نفعها شيئا من شيئا. قال: ولا بأس بأجر معلمين، معلمين أي معلمين القرآن، أي لا بأس بأجر معلم من القرآن. أما معلم أشياء دنيوية فلا خلاف في جواز يأخذ أجر عليه، يعلم الفيزياء كيمياء. أما الكلام هنا عن معلم القرآن، ودليل من أجاز أخذ الأجر على تعليم القرآن قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقد أخذ الأجرة على رقيه. قال: إن حق، وقال هذا الحديث عام، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا امرأة على ما معه من القرآن، على معلمها. والمهر لا بد منه، فيعلمها سورة من القرآن، أي كأنه دفع عليه إيش منفعة تستحق عليها أجرة. وهذا مثل الإمام مالك والشافعي وأبي ثور ورواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. والقول الثاني أنه طبعا أقوال كثيرة، لكن القول الصحيح أنه لا يصح إلا إذا احتاج. وعلة عدم التصحيح عندما قال لأن هذه قربة وعبادة، ومعروف أن العبادة يشترط لها إيش؟ العبادة ليس الإنسان والله قال أصلي عشان تعطوني فلوس، أنا حج إن شاء الله أعطي فلوس أنا حج عام، ما يجوز. العبادات يشترط فيها إيش؟ نية التقرب من الله جل وعلا. ولا يجوز الإنسان يتعبد الله عز وجل ويأخذ إيش؟ مالا، يعني يتعبد بأجل المال. قالوا فهذه العبادات من شرطها النية، أي نية التقرب. قال ولا شيء تعليم القرآن عبادة، فكون إنسان يعلم أن يتعبد الله بالمال هذا لا يجوز. لكن القول الثاني هو الوسط، وهو إيش؟ جواز ذلك إذا احتاج. وهذا مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني مثلا لو إنسان تفرغ للتعليم لما استطاع أن يطلب المعاش ولا أن يكسو يطعم أهله ولا يسكنهم، وإن طلب الرزق انقطع عن التعليم والناس بحاجة للتعليم، فهنا يجوز له أن يعلم ويأخذ أجرة، كما كان يفعل ذلك بعض المحدثين. أبو نعيم الفضل بن دفيل من أمة شيوخ البخاري، من أمة المشاهير شيخ الإمام أحمد رحمه الله أيضا، كان يأخذ أجرة ويقول لقبل الحديث لو لم آخذ منكم إيش أجرة التحديث لانقطعت عن التحديث، والناس بحاجة إلى علمه، رجل حافظ الحفاظ الأثبات المشاهير، فهو لا إن طلب المعاش انقطع عنه. فالصحيح هو القول قول شيخ الإسلام أنه يجوز ذلك إذا احتاج، إذا احتاج. أما إذا لم يحتج يتزود من المال ويتكسب هكذا وغير محتاج، فالأظهر أنه لا يجوز لأنه قربة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله، هذه أجرة ليس على القرآن القضاء، إنما على العلاج، لأنها كانت رقية، كانت رقية. نعم. قال ولا تجوز إجارة النائحة والمغنية. طبعا ما يستدل على ذلك قول مثلا حديث لا واتخذ مؤذنا يأخذ على اذاني اجرا، ما ذكر العلماء رحمه الله من يعني الاخذ على الاذان وغير ذلك، ان هذا من باب القربات التي يشترط فيها النيه من التعبد لله. قال الشيخ ولا تجوز اجاره النائحه المغني، النائحه التي تصيح يلا دينارين تولول لك في هذا حتى يكون العزاء يعني جيد، اما عاد ساكتين ما يصلح الكلام. والمغنيه ايضا لا يجوز، لماذا؟ لانها منافع محرمه، النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحه والمغنيات، قد جاء التحريم المغنيات بل سأنا نسبب الهلاك والخسف في آخر الزمن. قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نهى عن عسب الفحل، عسب الفحل ما الفحل، أن يؤجل الإنسان الفحل ليضرب إيش الإبل الناقة، يؤجل فحل يد الناقة، نهى عن عسب الفحل. قال الكراء الذي يأخذ المرء على ضراب الفحل غير جائز. العلة قال العلة طبعا قالوا جائز أنه محرم، قال العلة في ذلك الجهالة وعدم القدرة على التسليم، الفحل قد يضرب الناقة لكن قد ما تحلم، قال الله فيه جهالة وقد لا يقدر على تسليمه، قد يضربها لا تحمل، فيكون قد دفع أجرة على إيش؟ فأنا محصل. وقال بعض العلماء بل الصحيح أنه يجوز لكنه مكروه، فمنهم من حمل النهي على التحريم كما ذهب إليه المنذر، والعلة عند هؤلاء لأنه إيش أجرة غير مقدورة في التسليم ومنفعة غير مقدورة في التسليم وفيها جهالة. والقول الآخر قالوا لا، ليس النهي لأجل هذه العلة، إنما النهي لأن فيه دناءة، كان الرجل أجر إيش أجر مني الفعل، قال فيه دناءة، وذلك قالوا هو النهي نهي كراهة لا نهي تنزيه. قال الشيخ ولا بأس بأجر الكيال الذي يكيل للناس، تأتي يكيل لك، والوزان أيضا الذي يزن يوزن الأشياء، والقاسم الذي يقسم بينك وبين آخر أرض فيأتي قاسم يقسم بينك وبين بالسوية، لا بأس، لأن هذه لأن منافع هؤلاء كلها إيش كلهم مباحة ومعلومة. قال وكسب الحجام غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه، كما جاء الحديث، فالإنسان احتجم وأعطى الحجام دينارا، والإمام أحد احتجم وأعطى الحجام دينارا أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال والنهي الذي وقع فيه نهي تنزيه لا نهي تحريم، دليل أنه نهي تنزيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام، قال كسب الحجام خبيث وأعطى الحجام فدل على وصف الخبث هنا يدل على التحريم، ونهى عن كسب الحجام لكن هنا إيش النهي فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل عنه نهي كراهة لا نهي تحريم. فقوله كسب الحجام خبيث أي لأنه باب الدناءة، الأصل أنه يخرج الإنسان الدم ويأخذ الدم نجس، فكان أخذ النجاسة والنبي نهى عن بيع الدم ففيه دناءة، ولأجل ذلك وصف الخبث لا لأجل التحريم. نقف عند هذا، فلنأخذ باب القراض والإجارة من البلوغ. فعن أبواب اللي معنا في البيوع، الأبواب التي مرت علينا لم تمر علينا هنا وفي البلوغ نأخذها جملة، نأخذ باب له باب في المقارضة. أخذنا باب الشركة، ها؟ أخذناه، انتهينا باب الشركة. طيب نأخذ باب الشبع، أخذناه، نأخذ باب القراض وبعد باب المستقى والإجارة. ما أخذناه نقرأ الشركة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، فإذا قال خلص من بينهما. رواه أبو داود صححه الحاكم. نعم، هذا حديث فيه إثبات الشراكة، فيه إثبات الشراكة، وفيه أيضا أن الشريك يجب عليه أن يصدق وأن يكون مؤتمنا، والشريك مبني على الأمانة. نعم. قال عن سائد مخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وابن داود وابن ماجه. نعم، هذا أيضا فيه إثبات جواز الشركة، وفيه أيضا حسن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بشركائه وإن كانوا مشركين. نعم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. نعم، هذا الحديث قد ذكرناه بان هذا الحديث اصل لمن اجاز الشركه، شركه العنان، ان الانسان يتشاركان فيما اصابه من صيد، فيما اكتسب من الارض، ولو لم يحدد ذلك، ويكون شركان ويكون شركاء في هذا. هنا اشترك في المغانم، وأحدهما أتى بغنيم والآخر لم يأتي، وذلك كانوا شركاء. نقف الوكالة بعد الوكالة، كل باب القراض بعد في ثلاثة أبواب. الوكالة الشيخ سيذكرها في أبواب أخرى بعد ذلك، بعد النكاح سيذكر باب بعد ذلك، بعض الأبواب اللي الفوقها ترتيب الشيخ غير ترتيب الكتب الفقهية معروفة. باب القراض. قال: باب القراض. قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط الضر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث فيه المقاربة، جواز المقاربة، هذا أن فيها البركة، البيع إلى أجل مثل يبيع لكن مؤجل، والمقاربة اللي هو المضاربة، أن يكون ندفع رأس مال من جهة وأخرى. فالحديث فيه إثبات جواز المقارنة، وقد ذكرنا إجماع العلماء على ذلك، وفيه أن هذا النوع من أنواع البيوع فيه بركة، وهذه أكثر أنواع الشركات. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مال المقارضة ألا تجعل مالي في كبد الرقبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن المسيل. في بطن المسيل. قال: ولا تنزل فيه في بطن مسير، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في موطئ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح. نعم، هذا يدل على جواز أن يشترط رب المال أن يشترط العمل في جهة معينة ويمنع العمل من أعمال معينة، وهذا بحسب الشيء والمنع على شروطه. فقوله لا تجعل مالك كبد رقبة، لا تتاجر بالعبيد ولا بالإبل ولا بالبقر ولا بغير، كل كبد رقبة لا تتاجر به، فله إيش أن يطلق له الإجارة وله أن يقيده بحسب ما اتفق عليه، ولا أن يغامر به يحمله في بحر يناع عن ركوب البحر خوفا على ماله، هذا من على شروطه. وفيه أيضا أنه قد عمل في مال عثمان على الربح بينهما، وهذا إجماع العلماء أن الربح لابد أن يكون مشاعا. نعم باب المساقة والإجارة، لكن الإجارة بدأت من حديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن جعفر رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه فيه، رواه البخاري. نعم هذا فيه جواز أن النهي عن كسب الحجام ليس لجل تحريمه وإنما نهي تنزيه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ابن عباس لو كان حراما لم يعطه. نعم. قال وعن رافع وهو خبيث من جهة الحاجم لا من جهة المعطي. قال وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. خبيث ما فيه من الدناءة، كتاب النبي سمى الثوم والبصل ايش؟ شجرتان خبيثتين وليسما بذلك تحريمهما. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. رجل أعطى بي ثم غدر أي أعطى بالله واستوثق من الآخر بالإقسام على الله جل بالإقسام ونحو ذلك ثم غدر، هذاك لما حلف بالله أتمنى له، فهذا الله جل خصمه. رجل باع حرا فأكل ثمنه، بيع الحر لا يجوز، لكن يصوره عبدا وخدع الناس فباع، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه اي الاجره والعمل ولم يعطيه اجره، وهذا يدل على تحريم عند الله الا يوفي الانسان العمال اجورا. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، اخرجه البخاري. نعم هذا على الصحيح في الرقيه على الشفاء لا على الرقيه، ولكن الراجح الله اعلم انه يجوز اخذ الاجره على الرقيه اذا حصل الشفاء، وأما على مجرد قراءة فالأظهر أنه لا يجوز، وحديث أبي سعيد لا يدل إلا على هذا، فإنهم أخذوا أجرة بعد الشفاء، اشترطوا قطيعة من الغنم على أن يشفى ذاك، ذاك الرجل كان مشركا ما كان يؤمن بالقرآن حتى يقول والله يخبر في القرآن، هو لا يؤمن بالقرآن وإنما يريد رقية، فاشترطوا قطيعة من الغنم على على على الشفاء، فلما شفي ونشط كأنما حل من عقال أعطوه، فلا بأس أن يأخذ الإنسان أجرة على الرقية إذا شوفي الإنسان، أما أنه والله قال قائتين خمس دياع دياع وأخذ منك فلوس أقرب رضا أنه لا يجوز، وأما أخذ أجر على تعليم القرآن فالأصل أن تعليم القرآن تعليم العلم والفقه هذا ما يجب على الناس وهو فرض كفاية، فأخذ أجرة عليه هو من باب أخذ أجرة على القربة لله جل وعلا، وهذا يصرف فيها النية إلا نحتاج كما ذكرنا من قبل الشيخ الإسلام. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. طبعا المراد بذلك التعجيل، يعني لا يؤخر الانسان اجير قبل جف عرقه، يعني متى ما انتهى من العمل الذي حدد له الاجير على عمل ان يعطى اجره ولا يماطل المؤجر. نعم. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استاجر اجيرا فليسمي له اجرته، رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفه. نعم هذا حتى يخرج عن حيز الجهاله، الا كانت الاجره معلومه عرضا فلا يشترط ان يسميها. نعم والله اعلم، وصلى الله وسلم. نعم. ها؟ اخذنا مساغاه. طيب نقرأ المسارع. طيب نقرأ المساقع. في باب مساقعات الإجارة. قال باب المساقات والإجارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاه عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. نعم هذا الحديث فيه جواز المساقات، الصحيح المساقات من عقود الإيجارات، عفوا من عقود الشركات، فالمساقاه نوع من انواع الشركه، فاحدهما يملك المساقاة هو أن يعطي الرجل الآخر شجرا، والمزارع أن يعطيه أرضا يزرعها. فالمساقاة يعطي شجر، والعامل عمله أن يسقي الشجر ويعتني به حتى يثمر، فهو نوع من نوع الشركة. ولك الشجر باقي لصاحب الشجر، وما أثمرت فهو بينهم بحسب اتفق عليه، وهو أحسن من المؤجرة وأعدل. الإنسان قد يؤجر مزرعة ويستجد لك ويستوفي منها ويهم أعدل. الأعدل هو المساقة والمزارعة، لأن الأجرة الشخص المؤجر قد استوفى الأجرة، وذاك قد يعمل وقد لا تخرج بالشيء الذي يريد، وذلك المساقة أعدل. فالشاهد أن هذا فيه جواز مساقة، وأن يكون العامل على هذا الشجر أن يقدر له مقدار معين من الربح ويكون مشاع، ولا يجوز أن تكون مساقاة مبهمة. يقول والله لك ربع ما أثمر الربع الشمالي الربع الجنوبي، لأن هذا فيه حيز الجهالة، هذا لا يجوز. والمشاركة الأصل في الشركة العقود كما ذكرنا من عقد الشركة أنه الأصل إيش؟ أن يشترك في كل جزء من هذه الأشجار. مثل المقارضة، لو كان أعطاه 100,000 قال 50,000 الأولى ربحها لي نصف وباقي بينك نصفين، من 50,000 الثانية ربحها بيننا، ما يجوز. مثل ذلك قال في المزارع. قال وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم فيه بيان لما أجمل من المتفق عليه من إطلاق النهي عن شراء الأرض. نعم، قد ثبت أنه نهى عن كراء الأرض، نهى عن كراء الأرض. والصحيح المراد عن الكراء هو ما فسره هنا رافع بن خديج، وهو أن النبي نهى عن تأجير الأرض أو مساقة أو مزارعة التي كان يعملها يعملها بعض الناس، وهو أن يزارعه الأرض وخذها ليزرعها، وما كان على مسيل الماء فلي والباقي لك، وهذا فيه جهالة. والأصل أنهم يشتركان في هذا، وهذا ما قاله. يقول كنا نكري بالذهب والفضة، فقال لا بأس إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله على الماديانات، ماديانات مسائل الماء وقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك وهذا يسلم هذا. يقول أنا لي مسيل الماء، ما نبت لي أو ما خرج من ثمر هذه الشجرات لي، والباقي لك أو المكان الفلاني، فهذا قد يسلم هذا ويثمر ذاك، فهذا يدخل في حيز الجهالة. أما شيء معلوم كان تكون مؤاجرة معلومة، خذ الأرض أجرها لي، أو مزارعة مشتركة، هذه الأرض ثلثها وأزرعها وبين النصفان بيننا لي الثلث لك الثلثان، فهنا يشتركان، لا يخص جزء منها له أو ربحها له والآخر بينهما. أو أن يكون مؤاجرة، يقول هذا لا تأجرها لي أجر معلومة، وأنت ذلك تعمل ما شئت، أنبتت ما أنبتت هذا الأمر إليك أنت تعتني به. ولا شك المزارعة والمساقة أعدل، فما جاء النهي عن كراء الأرض هو لأجل هذا. وقال بعض العلماء أيضا كان النهي عن كراء الأرض في أول الإسلام لما كان المهاجرون يهاجرون وليس لهم مال، وليس لهم مال يؤجرون، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام في البداية أن يعطي الأنصار المهاجرين الأرض من غير كراء حتى يتكسبوا منها، فنهى عن كراء الأرض لحاجة المهاجرين إلى ذلك، وقال إيش من كان له أرض فليزرعها أو ليعطيها لأخي ليزرعها، إما أن يباشر أو يعطيها ولا يأخذ منها ولا أجرة. نعم. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. نعم، نهى عن المزارعة المذكورة التي فيها الجهالة، أما المزارعة اللي يعطيها الأرض على أن يزرعها بينهما نصفان أو بحسب اتفق عليه فلا بأس، كما قال الحنظل. أما شيء معلوم ومضمون فلا بأس، إما نشترك وإما يكون أجرة معلومة. نعم، والله أعلم. وصلى أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الإجارة والجعالة؟ الجعالة أن يقول من فعل كذا فله كذا، وهذا مطلق عام ما يحدد، أما الإجارة يحدد الشخص مؤجر، أنت يا فلان قم أنا أريدك أنت البنائي تبني لي. أما لو قال يا أيها البنايون من بنى لي هذا الحق فله كذا، فهم مشتركون، أيما رجل بنى ولا يستحق الأجر. أما الإجارة فيكون لابد يكون يعلم المؤجر والمستأجر، أجرت فلان استأجرته على العمل، فرق بين الجعالة. والجعالة أمر جاهز. من فعل كذا من رد لي دابتي فله كذا. لو سد ذهب وبحث عن دابة ما لقاها، لو جلس أنفق مال لي يحضر الدابة وما حضرها يستحق شيء؟ ما يستحق شيء. أما الإجارة يؤجر الشخص ويكون معلومة، ما يكون عامة مطلقة، وهي عقد لازم. يؤجرت فلان على عمل مدة معينة أو على عمل معين. العقد الجعالة جائزة. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز التأجير على مدة أقل من الشهر كان يدفع أجرة السكن مثلا كل أسبوع؟ كيف حسب ما اتفق عليه، يومية أسبوعية مثل فنادق غيرها يومية. تؤجر بالساعة، في اليابان يؤجرون النوم بالساعة، كم ساعة احنا؟ حسب ما كان. نعم أجرة لا يجوز، أما رزق بيت المال فيغيب، هناك أجرة هناك رزق بيت المال، أما بيت المال فيدفع للمؤذنين ويدفع للقضاء ويدفع للأئمة ويدفع للموظفين. يعني الموظف في الدولة التي ترعاه هو لا يأخذ أجرة على أجرة، وإنما هذا إيش؟ هذا رزق بيت المال. الجنود لهم كذا، الذي يعمل في القضاء له كذا، اللي يعمل في التربية له كذا، اللي يعمل في التعليم له كذا، فهذا لا بأس به لأن هذا بيت المال. أما الأجرة لا، إنسان في قرية ما الدولة ما ترعى هذا، صار فينا قالوا صلي لكم إن شاء الله بالشهر 100 دينار 200 دينار أجرة هنا، أما ذاك لا، ذاك رزقهم بيت المال يختلف. شفنا المعلمين حلقات القرآن يقال لهم رزق إيجار، رزق بيت المال ليس إيجار، هو ما ليس بينهم الدولة عقد، وإنما رزق. هؤلاء موظفون الدولة يعملون في التحفيظ والوظيفة، أما الإيجار لا، يدفع له الناس يؤجرونه لأجل أن يعلمهم. أما هذا رزق بيت المال لا، بيت المال يصرفه، إحنا كل موظفون هؤلاء كلهم رعايا، كلهم عاملين بيت المال يعطون بقدر إيش عملهم. إذا سمحت لي سؤال آخر، الإجارة إذا كانت مثلا بيني وبين الوزارة عقد بأني أتأجر ضيف معين هم يدفعون الإجارة، ويقولون لي لك 3 أشهر في السنة تذهب إلى بيتك ونحن ندفع لك هذا الإجارة، هل يجوز في هذه المدة اللي أنا تركت البيت أنا أجره الضيف وأخذ المليون؟ والله الأظهر أن هذا العقد ليس العقد اللي تملك منفعة، وإنما هذا العقد باب الرفاق بهؤلاء، ليس أنهم ملكوك منفعة ولهم أي وقت يقولك توكل على الله، ليس عقد ملزم بينك وبينهم. لا هناك عقد ملزم بيني وبينهم، ندفع لك وأنت أدفع. كيف أعد هذا؟ لا تدفع لا تدفع أو مثلا العقد منهم بين الوزارة وبين العامل أنه لا يجوز لهم أن يخرجوه من هذا البيت، لأنه قلنا لو استأجر البيت ولك هذا الأجر المعين. هذا نزل عن بلدي مثل ما توقع هذا البلد تنزل هو أن يجره لغيرك ويأخذ هو الأجر له معاد الوزارة تدفع له، إذا هو يأخذ مرتين. والله ما أدري، هذا التصور. إيش؟ بالنسبة للإيجار إيجار كامل. أنا ترى ذهني مو حاضر معكم ما تخلوا بعدين. الحاجة إذا عمل في هذا وتفرغ للتعليم افتقر، لكن لو عنده دخل أو عنده أرض أو عنده عمل يعمل به ويكفيه هو وأهله وهذا أمر زائد عنده، هنا كان يتكسب يجعل تعليم القرآن وسيلة للتربة. أما آخر يقول والله أنا تفرغ للتعليم كيف متى راح أذهب إلى العمل وأعمل، فأنت وقفوني وأعطوني جزء منه حتى أستطيع أن حبس الوقت فقد لا أجل خلاص الصلاة يقول أنا كم أصلي الصلاة إذا كانت ساعة بكذا وكان نص ساعة بكذا والدقيقة بكذا. نعم ما لا. إذا اتفق إذا وافق يلا يعني. إذا وافق مو أنا شروط يعني مثل الحمد لله مثل ما قلنا في البيوع، لو إنسان باعه رجل عنده جارية حسناء مثلا وأخوه من أخوانه مثلا يعني أحب أن يبيع بعت غير الجارية، لكن تربعتها لك أنا وليس لك حقا تبيعها له حق لأنه هو لهم مقصد صحيح، كذلك لو أجرت لك بس ما تأجر حق غيرك أنا ما أجر عشانك فهنا مقصد صحيح، أما إذا لم يتفق لا. إذا وافق على القانون واتفق عليه هم المؤجر ومستأجر خلاص معناته موافقين عليه. يلزمهم القانون إذا خصم المحكمة سيلزمهم بالقانون ما أنا مناص. لكن الكلام هنا شرع مثل القانون يقول لك والله إنسان والله أخذ من شخص بقرض من البنك الربوي القانون يلزم يكون يدفع الفوائد غصب عنك. لكن لو كان في الشرع في الشرع ما يجوز. لكن إذا تخرج على القانون سيلزم. الشرعية نحرم ما بحر لا حول الشرعية ودعا الشرعية قانون فرنسي قانون كذا ما هي الشرعية محولة. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.